إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار ومن عذاب القبر ومن خزي يوم القيامة. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، كنت وعدتكم بسلسلة من المواضيع والخطب نقوم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى من أجل التفقه والتوعية، وخاصة بالنسبة للذين يصابون بالابتلاءات والأمراض فتتغير أحوالهم، وكثير منهم لا يحسن الطهارة ولا يحسن الصلاة فيؤديها كيفما اتفقت، وقد تكون مردودة عليه. فنريد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نتفهم هذه الأمور حتى إذا فعلنا فعلا أو قمنا بواجب أتقناه، ورحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه. وفي الخطبة ما قبل السابقة كنا تحدثنا عن الابتلاءات التي يصاب بها المؤمن، وتواصينا حينئذ بالصبر والتحمل والتجلد حتى يمر العسر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل عسر يسرا. واليوم نتعرض لأمرين: أمر يتعلق بطهارة المريض، كيف يتطهر، كيف يلجأ أو متى يلجأ إلى التيمم. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، معاشر المؤمنين، إنه لمن المعلوم بالضرورة أنه لا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا عسر ولا يسر ولا كرب ولا فرج إلا بإذن الله، واهب الحياة وسالبها، معطي النعمة ومانعها، مقلب القلوب ومصرفها، ومسير العباد حسب حكم يعلمها، يفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن كان في نعمة ويسر فليكثر شكرها، تدم له النعمة ويكافأ بأضعافها، ومن كان في مرض وعسر فليصبر غير قانط ولا يائس، فإن الفرج آت ولو تأخر، فإنما هو ابتلاء، ولكل ابتلاء بداية ونهاية وأجل مسمى، فلا تعجل ولا يستهوينك الشيطان فتلتفت عن الله، فإنه من التفت عن الله التفت الله عنه، ومن استغنى عن الله استغنى الله عنه، ومن كان مع الله كان معه كل شيء، ومن أعرض عن الله فقد كل شيء. وأريد اليوم أن أنبه إلى أمور يقع فيها مرضى المسلمين عن جهل أو عن تجاهل، ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. من ذلك أولاً التهاون بالطهارة الكاملة للصلاة بحجة المرض، وثانياً ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها أو سوء أدائها بسبب المرض. وأبدأ بالنقطة الأولى وهي التهاون بالطهارة الكاملة للصلاة. يظن كثير من الناس أن المرض يبرر لهم التيمم للصلاة ويرفع عنهم كلفة الاغتسال أو الوضوء بالماء، ولو أن الماء موجود غير مفقود وهو طوع أيديهم كيفما أرادوه، بارداً أو دافئاً أو ساخناً، فيتيممون وعندهم القدرة الكافية على استعمال الماء. إذن هذه خطأ منتشر بين كثير من المرضى، لما كيمرضوا كيجي قبلتهم غير التيمم، صافي الماء كيزول من الحسبان ديالهم نهائيا، كأن هذا المرض كيف ما كان نوعه صغيرا أم كبيرا، هذا المرض عندهم هو الذريعة وهو الحجة على أنهم يتيممون ولا يمسون الماء قط. فليعلم هؤلاء أن صلاتهم باطلة وهي في ذمتهم حتى يؤدوها، وذلك أن الله تعالى أباح التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، فقال سبحانه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إن أذى شرط فتيمموا جوابه، إذا ما وجدتش الماء عاد تيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يجب على المرضى ما يجب على الأصحاء: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء، وهو ما نسميه الوضوء والغسل. لكن إذا علم المريض أن الماء يضره بالتجربة أو بوصية من طبيب فيتضاعف مرضه ويتأخر برؤه، فحينئذ تحل له رخصة التيمم مع وجود الماء، وكل واحد أدرى بأمره وأدرى بنفسه. إذا كان عنده القدرة وخمرض على أن يستعمل الماء، جنابة يغتسل بغير جنابة يتوضأ بالماء بدلا من أن يتيمم، فهذا هو الواجب والمفروض والأولوية للماء. وإذا كان في علمه وبتجربته أو الطبيب قال له عندك الماء إلى آخره، فهنا تحل له هذه الرخصة، لقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، من سورة المائدة. والتيمم في اللغة معناه القصد والتوجه، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الشيء الخبيث الرديء فتنفقون منه أو تعطونه في الصدقات والزكوات، ولكن اقصدوا ما هو أجود، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومعناه في الشرع، يعني التيمم معناه في الشرع قصد الصعيد الطيب قصد تمشي له قصد الصعيد الطيب تراب أو رمل أو حجر والضرب عليه ثم مسح الوجه واليدين بما علق في الكفين منه كلما توفرت الأسباب وانتفت الموانع. ونواقضه هي نفس نواقض الوضوء لأنه بدل الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فللمريض أن يصلي ما شاء الله من صلوات ما لم يحدث، فإذا أحدث تيمم من جديد، وإذا شق عليه الوضوء أو التيمم وضأه أو يممه غيره. لما قدرش يتوضأ أو يتيمم بسبب مرض أو بسبب يعني ضمادة في يده أو أنه لا يستطيع رفعها إلى آخره، فهذا ييممه غيره ويوضعه غيره وخصوصا محارمه وأقاربه. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ومن الأسباب المبيحة للتيمم وجود جروح أو قروح على ظاهر الجسد يستفحل أمرها بالماء ويتأخر علاجها، لكن إذا اجتمعت في مكان واحد هذه القروح أو الجروح أو شي ضربة كالرأس مثلا جاز أن يغسل باقي الجسد ويشد رأسه بضمادة فيمسح عليها ثم يتيمم لرأسه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا على من أفتى بجهله فقتل بفتواه الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه وأصابته جنابة فألزمه الناس بالاغتسال فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، فهل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. ثم بيّن كيف له أن يفعل. والمريض أيها الإخوة كالصحيح تماما، يجوز له أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا أدخل رجليه فيهما طاهرتين، حال المريض حال نصحيح، إذا دخلت الجوارب في رجلك على طهارة جاز لك لما ينتقض وضوءك أن تغسل أطراف الوضوء إلا الرجلين فإنك تمسح عليهما لأنك أدخلت رجليك طاهرتين في الجوربين. المقيم يمسح يوما وليلة بدءا من المسحة الأولى، التوقيت كيف يبدأ من المسحة الأولى يوم وليلة، ثم ينزع فيتوضأ. والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ولا يمسح الجنب ولا يجزئه المسح حتى يغتسل بالماء. ومن شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فعلى المريض أن يجتهد في نظافة هذه الثلاثة ومعها السواك لكل صلاة، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن عجز عن إزالة نجس أو نسيه بعدما أبلى بلاءه وفعل جهده فلا شيء عليه ولا كلفة فوق الوسع. وإذا كان المريض مصابا بسلس البول فله أن يتحفظ جيدا حتى لا يصل البول إلى ثيابه أو إلى أرضية المسجد، ثم يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها دون أن يجعل فاصلا كبيرا بين الوضوء والصلاة. هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأدع المسألة الثانية المتعلقة بصلاة المريض إلى الجمعة الآتية إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. إلهنا ومولانا وسيدنا، يا من يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا وجهرنا ويعلم ما نخفي وما نعلن، رب لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا وفي جمعتنا هذه وفي بيتك هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا خيرا إلا أعطيته، ولا داعيا سرا أو جهرا إلا أجبته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مستغيثا مضطرا إلا أغثته، ولا مستنصرا مغلوبا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا يسرتها وقضيتها بحولك وقوتك، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين المعتدين. اللهم من أراد بدينك سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشف صدور عبادك فيه، إنك عليه لقدير وأنت بالإجابة جدير. ومن أراد بدينك خيرا اللهم أعلي رايته، وانصر كلمته وارفع درجته، وأعنا وإياه على ذكرك وطاعتك وشكرك وحسنك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا موفقا مزدهرا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه. اللهم أصلح أمة الإسلام قاطبة أجمعين. اللهم أصلح هذه الأمة وردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، رد إليها سيادتها وقيادتها وخيريتها وظهورها وعلوها وسيادتها وقيادتها للعالمين، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.